أمي راغبة في الإسلام ما بدها الدين، وجاء الطمعاني في مالي أفأصلها أعطيها؟ قال نعم صلي أمك أعطيها. طيب هذه مشركة، طيب أنا أهلي في لبنان مسلمين أو على أقل من المسلمين الموجودين، تيجي تقول لي لا لا تصلي أمك وأبوك، هذا ليس من حقه، أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ما إلى حق الطيعة أبدا لأصل أهلي. أنا أمي جوعاني وأنا هنا أكل من كل الثمرات وأمي هناك جوعاني، كيف يهدأ لي بال؟ كيف ترضى أن أمي جوعاني هنا وإحنا نتفطر ونتبختر ونكب في الدرامات ما يكفيهم؟ لا يا أخي هذا مو إحسان هذا. فمن حقه أن يقول لها صلي أمك، كما أن النبي أمر أم المؤمنين أن تصل أم المشركة، لك احسبها مشركة، احسبها كافرة، احسبها عدوة الله، وقال صلي أمك، أنت تقول لا لا تصليهم؟ هذا ليس من حقه. فلكن أحيانا لما يسمع يغضب ويزمجر يمكن يطلقها، لا فبخفي عنه هذا لا مانع، من حقه هذا من حقه. في شيء العكس، أبو سفيان كان بخيل، أبو سفيان بخيل، فجاءت هند أم معاوية قالت يا رسول الله أبو سفيان بخيل، فهل علي أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي بالمعروف؟ يعني بيصرف علينا 5، احنا بدنا 10 أو بدنا 7 وهما يعطينا 5، هل من مانع أن أخذ من ماله دون ما يعلم وأنفق على أولادي؟ قال لها خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، خذي ولو لم يعلم، لو علمته يمكن طار عقله. فهي تسدد وتقارب، أولا لابد تعلم الشرع، كله يا أبو فلان أم المؤمنين جتها أم مشركة، مشركة عبادة الصنم تتمسح أنا أمي ما هي مشركة ما هي عبادة الصنم، وقال صلي أمك أنت لما تمنعني؟ لابد تكوني عليه الحجة، لما تمنعني؟ حرام عليك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا منعك إلي حرام. إلا بوحدة، مثلا أنا أخوي في لبنان يشرب خمر، يزني، يسرق، يعمل كذا، والفلوس اللي أعطيهم يروح يشرب فيهم خمر أو لا يلعب قمار، لا يخسى أني أبعث له، ما أعينه على شره، ما أعينه أبدا، لأنه بروح أضيعها بالباطل. أما إذا بده يصرف ويأكل ويشرب بالماء، لا والله لا أعطيه وأعطي دم قلبي وأعطيه ولو كان مشرك. أما إذا بده يضيع هالفلوس ويحرم أمي ويحرم أبوي ويحرم البيت كله، لا والله ما بعطيه وأدبه، والله أعلم. لازم ترجع في السفر مع جماعتها، ما هو الحكم في هذا؟ هذا تكلمنا، هي الأخت تسأل أن امرأة ذهبت للحج وجاءها العادة ولم تطب بالبيت، طواف الإفاضة لا طواف الوداع، طواف الوداع لها أن تنصرف إلى بيتها ولا تطوف، وأما طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يكمل الحج إلا به، فهذا حرام عليها. نعم لو بقيت وحدة في الحج أن ترجع ولم تطف، حرام عليها، وحرام على الحملة. نحن الآن في الكويت فرض أساسي، فيجعلون سيارة خاصة لهذا الصنف من الناس للحائض أو النفساء، فيصبرون عليها حتى تطهر وتبقى سيارة في خدمتها وراء الحملة فتطوف وترجع، وأما إذا رجعت دون طواف الإفاضة بطل حجها ولا بد أن تعيد. أما طواف الوداع لا، طواف الوداع للحائض مسموح لها، تنصرف على أهلها مأجورة وحجها كامل ولا شيء فيه، وأما احذر طواف الإفاضة، ويفرض على فرض على كل حملة أن تترك سيارة صغيرة أو كبيرة لهذا الصن من الناس وتطوفها تعمل اللازم وترجع بها إلى البلد، وأما إذا خرجت بدون طواف بطل حجها. والله التسليم وضع اليد باليد عليه. أخواتي النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وكتب الله له العصمة المطلقة، ولا أعلم من الأوائل والأواخر عصم كعصمته، ومع ذلك ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له. يقول صلى الله عليه وسلم للرجال: لأن يطعن أحدكم بمخيط امسلي، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. أمسك امسلي وأضرب الرجال برأسه وتنزل لنافوخه أهون ما يصافح امرأة، حقيقة ثابتة. فاطمة بنت محمد قال لها: يا فاطمة، ما أحسن شيء للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجل ولا يراها رجل. فقال: ذرية بعضها من بعض. ضمر صدره: ذرية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، المرأة عفافها علوها علو شأن بحشمتها، الساقطة شهادة لله الساقطة، ما أحد يكتال بكيرها. نعم، وما يأتيها إلا الساقط مثلها. وأما يعني المربى غالي، احنا عندنا مثل فلسطيني وكل مربى غالي حقيقة، فالحشومة الستورة 100,000 واحد يطمع فيها، متحجبة الورعة التقية اللي بكل حشمتها هذه يطمع فيها صحيح، وهذه اللي الله فرض علينا نتزوجها، هي هذه اللي نتزوجها لجمالها لمالها لحسبها لنسبها. فمن حظي بذات الدين تربت يده، ربح وفاز وعلوت موازينه. إذن المس هذا ليس من الإسلام، والنبي المعصوم لم يفعله ولا فعله أحد من الصحابة، إذن ارميه، ما ينفع أبدا، والله أعلم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن رأسها أمام كتابية وتسلم عليها باليد؟ هذا أعيدكن إلى تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في من جملة الآية: أو نسائهن. أو نسائهن، يقول: المرأة لا تبدي زينتها ولا تظهر شيء من شعرها أو من عورتها أمام غير المسلمة. يقول: الكتابية يعني اليهودية والنصرانية أمام نسائنا كالرجل أمام نسائنا، الأجنبية كالرجل، حرام على الأجنبية ترى منك إلا دوار الوجه والكفين فقط فقط، وكأنها رجل في بيتك، ادخليها وادعيها واكرميها ما في مانع، لكن بهذا القيد: رجل معك، رجال معك، لكن يحل تنظري إليها وتنظر إليك. نعم، والرجل حرام تنظري إليه، إلا هي تنظري إلى وجهها تنظري إلى جسمها، لكن لا تريها شيء من زينتك، وسعرها بسعر الرجل. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن لأزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره، للمحارم. وأما هذه أجنبية عنك، ما في إلا دوار وجهك وكفيك فقط، حتى قدميك لا تفرجيها ياهم، لأنها رجال أمامك. هذا تجدوا هذا الكلام في تفسير ابن كثير للمحارم. أو نسائهن أي المسلمات، والكافرات أجنبيات عن نسائنا، دخلت بيتي على طول أروح أتستر وأقابلها أهلا وسهلا وأدعيها للإسلام وأنتهز الفرصة للدعوة، هذا حق. وأما تكشف زينتك وزخرفتك وسيقانك وشعرك وكذا أمامها، هذا ما ينبغي، هذا واحفظن هذا. واللي تتشكك في الكلام ترجع لتفسير ابن كثير على: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولة أو نسائهن. هل يجب على المرأة دفع زكاة حليها كل عام إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ وماذا تفعل التي لا تملك مالا، وهل تبيع في ذهبها لتدفع الزكاة؟ بارك الله فيكن. خواتي، الزكاة ركن من أركان الدين، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يثبت إسلام مرء إلا به، فإنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. لا يثبت إسلامك إلا بالشهادتين وبالصلاة وبالزكاة. إذا تارك الزكاة مرتد، لا بد يقتل. فبقي المرأة، بعض الأئمة يقولون إنه الذهب المستعمل لا زكاة فيه، اللي تتحلى فيه المرأة لا زكاة فيه. أشهد هذه غير مطابقة للواقع، وحرام عليه إذا علم الدليل عن النبي أن يفتي بهذه الفتوى. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ومعها ابن صبية، معها بنت صبية، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، احنا بلغة فلسطين نسميها دبابة، يعني عريضة وثقيلة الوزن، مسكتان غليظتان من ذهب. فالتفت للأم قال يا هذه هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال سواران من نار، فخلعتهما من يد ابنتها وقالت هما لله وللرسول، ما بدي جهنم، ما بدي هالنار كلها. فاللي بدها تهرب من النار وتهرب من سخط الله وما ترتد عن الإسلام وتبقى خاضعة لسلطان الإسلام، كل سنة بدأ الزكاة. ففي الحل بسيط جدا، في عملة مدعومة بالذهب مثل المسترليني مثلا، مثل الدينار الكويتي، مثل الريال السعودي، هذه مدعومة بالذهب، فهذه مو شرط طالع من ذهباتك، تمسك الذهب القديم هذا اللي تحل فيه وتذهبي للصايغ. كم تشتري هذا الذهب؟ قل لك الجرام 3 دولارات أو عندنا 3 دنانير، يعني 15 دولار الجرام الواحد، فقل لك مثلا 15 دولار، فبترجعي تروح للصايغ قل له اعمل معروف زين لها الذهبات، طلعوا 100 جرام مثلا، أنه نصاب الذهب 92 جرام، إذا عندك 92 جرام وجب عليك كل سنة تزكيه، فمثلا 100 جرام عليه جرامين ونص، كم قال لك؟ 15 دولار للجرام الواحد، جرامين ونص في 15 30، 42 دولار ونصف، خذ يا فقير هذه زكاة مالي، ولا طالع منه، خلي الذهب على الذهب. فبتقولي لي أنا فقيرة وما عندي، اوعى الصدق يا أختي، يقول صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. الزكاة لا تنقص المال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا تنقص المال أبدا، والله ما تنفق 5 إلا الله يبعث لك 10، ما تنفق 10 إلا يبعث لك 20 من نفس السنة، وهذا مجرب ومشاهد، والتجربة أكبر برهان، وخاصة متى هذا العوض؟ إذا طالعتيها طيبة بها نفسك، زكية، ركب من أركان ديني بدي أبنيه وأبنيه، لا تأخذيني أنا لما أعطيك 100 دولار، قلت لك 100 دولار شقة واحدة، وقلت لك رجعي لي 97 ونص، تكوني ممنونة وانت فقيرة ما عندك خبزة، وأعطيتك 2.5 دولار بتكيفي، قلت لك يا أختي خذها 100 دولار اصرفيها ورجعي لي 97 ونص. كيف إذا أعطيتك 100 دولار وقلت لك يا أختي أعطيني 2.5 دينار تدخلي علي فيهم؟ أعطيتك 100 قلت لك اصرفيها ورجعي لي 2.5 دولار تبخلي علي في 2.5 دولار وإن بخلت عندك عقل؟ لا، فالله أعطاك 100 وقال لك أعطي للفقير 2.5، وهذا المال من الله مو من عبد الله، لا من الله، فإذا بخلت ارتديت عن الإسلام وبخلت على الله حقيقة ثابتة. فإذا يا أخواتي كل سنة بدك تطالع، مثلا قولتك انه والله انا ما عندي ولا فلس، زوجي ما بيعطيني، بدك تضطر تبيع من ذهبك، تبيع قطعة من ذهبك وتزكي وتبرد ذمتك، نعم، وتبني ركن من اركان ديني كل سنة. ام المؤمنين جاءت له شوية فضة تزين فيها، قال ما هذا؟ قال حلية اتحلى بها لك لا لغيرك. قال هل تؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هن حسبك من النار. يا أم المؤمنين بيت المؤمن متحلية، يجي شيخ يقول لك لا يا أختي اللي تحل فيه ما عليه زكاة، اوعى ترده، والله بغشك، أشهد بالله أنه غشك أو جاهد، يا غشك يا جاهد، أبدا أنت لا يا أختي. هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال سواراني من النار، إذا الزكاة مفروضة حتى على اللي بإيدك، حتى على اللي بركبتك، حتى اللي على خصرك. نعم. هل الحلي من ألماس عليه الزكاة؟ قطعة ألماس، قطعة جواهر، قطعة لؤلؤ، قطعة كذا، لا زكاة فيها إلا الذهب والفضة فقط، لا زكاة إلا في الذهب والفضة. الزكاة محصورة في 11 صنف، فاللي يجعلهم 12 عليه البينة، الذهب والفضة، الإبل، البقر، الغنم، الحنطة والشعير والزبيب والتمر، العسل، الركاز، الركاز دفائن الجاهلية، مثلا في لبنان تحفر وتطلع لك كنز من الروم الكدامة، هذا فرض عليك الطالع الخمس، وفي الركاز الخمس، وما عدا ذلك جواهر، ألماس، عمارات، سيارات، إيش من كان يكون، لا شيء فيه. مع أن الألماس أغلى، لا شيء فيه. لو عندك لؤلؤ، قنطار لؤلؤ، لا شيء عليه. لو عندك قنطار مرجان، لا شيء عليه، إلا الذهب والفضة فقط، والله أعلم. هل يجوز شراء منزل بأن تدفع قسطا من ثمنه وتستدين الباقي من البنك على أن نردهم إلى البنك في مدة معينة مع دفع فائدة؟ خواتي بارك الله فيكم، العرض والدين لا يتساهل بهما، كذلك الربا. واحد يتساهل بعرضه ودينه، لا، ما عنده عقل. كذلك اللي يتساهل في الربا مجنون، ما عنده عقل أبدا. اسمعي ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا خواتي، شوية يهود نحن قادرين عليهم، شوية يهود حتى الله يعلن علينا الحرب. والله إعلان الحرب علينا من الله، تسليط اليهود علينا غالب من الربا. إذا فشى الزنا والربا في قرية فقد أحلت نفسها عقاب الله، كأنها تقول: يا رب يلا اسخط علينا واضربنا. فالربا لا تسامح فيه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا إلى كل ما انكثر، والله لا ببارك له الله في البيت، ولا ببارك له في الأولاد، ولا ببارك له في العيال أبدا. الربا مر. يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أدناها كأن يأتي الرجل أمة. أدنى 73 باب واحد يجي أمه، أعوذ بالله، مصيبة مصيبة. يا أخواتي اوعي، قولي له بننام في الشارع، نعمل خيمة، بنعمل بيت شعر في الشارع، ولا تحملنا ربا، حرام عليك. انصحي له ولو استأجرت طول عمرك أفضل من أن تقترفي. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. آكل الربا وموكله في الإثم سواء، اللي يأخذ واللي يعطي اثنين ملعونين، والإثم سواء. لا يا أخواتي، لا تشوري على زوجك يفعل هذا أبدا مهما كان، ولو ظل نائم في الشارع 100 سنة، ولو حط له خيمة، أفضل من أن أتعامل بالربا. عاذنا الله وإياكم من ذلك. ماذا تفعل عندئذ سيدة أخذ زوجها دراهم من البنك وتوفى، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل تفيهم عنه وماذا تفعل؟ هذا المسلمون عنده شروط بتوفيهم، ما تقدر ما توفيهم، لكن عليك تستغفري وتتوبي وتكسري من الاستغفار والتوبة، وتنكسري بين يدين الله: يا رب توبة، يا رب أتوب إليك، يا رب اغفر لزوجي، يا رب لا تأخذنا. نعم، وبدي ما تقدري والله، إذا ما هذا بدهم يظلوا يركبوا عليك ربا مركب ويخربوا البيت كله، ما يأخذ البيت منك. فلا بد إلا تكملي وتستغفروا وتتوبي أنت وزوجك، وإن شاء الله ما في إلا العافية. هل يجوز نتف القدمين والذراعين، وما حكم المرأة كثيرة الشعر، تنظيف القدمين والذراعين من الشعر عند المرأة، وما حكم المرأة كثيرة الشعر وتكره ذلك، وكذلك زوجها يكره ذلك منها؟ خواتي، احنا كنا قبل قليل ان الدنيا دار بلاء، فالله قد يبتليك بما شاء، حقيقة ثابتة. فانا شوفوا راس خدي ما اطول الشعر، هذا الله ما خلقني على هذا، كان شعر ابيض ناعم، فيأتي الحلاق ويأخذ المياه بالخيط، فعملنا شيء يغضب الإله، فغضب علينا وطول. فلما علمت أنه حرام، لو تعطيني ليرة ذهب ما أخذ شعرة منه، شعرة واحدة والله ما أخذها أبدا، ولا أتجارى على ذلك. لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول: الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالمرأة تشوف حواجب أعراض ما يعجبها خلق الله، تروح تركب حواجبها، تعمل لهم خط رفيع وتشيل عرض حواجبها. هذه المسكينة ما تدري ماذا صنعت، كأنها تتعقب على الله: يا رب خلقك هذا مو زين، مو حلو، وأنا بدي أزوق حالي. كأنها تعقب على الله، كأن خلق الله لم يعجبها، فلذلك لعنها الله. لأنها عقبت على الله. الأمر الثاني يقول صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. فأهل العلم قالوا مثلا مرأة عليها لحية لها أن تأخذها، أنه مو من فطرة المرأة يطلع على لحية، طلع لها شوارب مو من فطرة المرأة يطلع على شوارب تأخذهم. أما شعر أبيض خفيف تروح تنتفيه، والله أغضبت الله، والله غضب عليك، حقيقة ثابتة. نعم، بل في لعنة جاءت امرأة لعبد الله بن مسعود عندما سمعت قول ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي تنتب بإيدها واللي ينتفولها. أما تروحي على شو بسموه هذا الكوفير، هذا مدري شو كوافير مدري شو بسموه، لما تروحي عليه اللي تنمص لك ملعونة وانت ملعونة معها. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمتوشمة، الوشام هذا الأزرق اللي في الملح والثوم والإبرة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة، اللي تحط الباروكة ملعونة، اللي توصل شعرها بشيء شعر غير شعرها ملعونة ملعونة. في الأخير قال المغيرات خلق الله، المغيرات الباروكة، هذا الشعر العياري ما أدري شو بيسموه هنا، شو اسمه بالإنجليزي؟ طيب. فيا أخواتي إذن الله ما بيحب الزور في خلقه، خلق الإنسان في أحسن تقويم، كل خلق الله حسن. فبتقولي لي أذاك أسود أسود، أنا أحكي لكم قصة طريفة. كان عندنا شيخ اسمه عبد الرحمن الإفريقي أسود فحمة، فكان في مرض ليس له دواء إلا في لبنان، وقرر الأطباء إلا في لبنان، قال أنا لا أذهب إلى لبنان أبدا مطلقا، كانت في أشياء وإشاعات ما شاء. أنا بنفسي قلت له شيخ شو رأيك إن زوجك واحدة شامية من هالبيض الحلوات؟ انتفض نفضة نفضة نفضة، والله كاد يمكن يرمين الأرض. قال لي لا لا، ألا أرضى بما رضي الله لي؟ أنا خلقني الله على هذه الحالة، أنا أرضى ما رضيه الله لي ورضي لزوجتي؟ لا لا، أنا لا أتبع هذا، رغم أنه مباح له، رغم أنه مباح. ماله الأخ؟ ماذا قال؟ تفضل. لا إذا سمحت لسماعك من البحث في حد أثر قاعدة أصولية، القاعدة الأصولية تقول كل زيادة أو نقص في الخلق بعلة التجميل بدون إذن من الله تغيير لخلق الله. كل شيء تأخذي من جسمك وما الله أمرك فيه بعلة التجميل، أمرك تنتفي إبطك تحلق من تحت تقص أظفارك، نعم هذا حق، هذا حق ما في شيء. فاللي الله أمرك فيه فعليه، واللي ما أمرك فيه تغيير لخلق الله، والله أعلم. هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان لا يرضى زوجها أن تضع الحجاب؟ حديث صحيح، إذا أمرها أن تحتجب وهي أبت وطلبت الطلاق هذه لا تروح رائحة الجنة، وأما زوجها يفرض عليها التبرج فهي تطلب الطلاق لأنه في بأس. مثلا زوج ما بصير تتحجبي، إذا تحجبت بطلقك، طلقني وجنم تأخذ شيطانك البعيد. نعم تطلب الطلاق هذا ليس فيه بأس، أما يقول لا تحجب وما تحجبت بطلك طلقني، هذه حقيقة والله لا تروح رائحة الجنة. أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس حرمت عليها رائحة الجنة. خواتي ريحة الجنة 70 سنة تشميها، 70 سنة. طيب هذه بعيدة عن الجنة 70 سنة وين؟ والله في النار، في النار حقيقة. يا أخواتي لا يحل لمرأة تطلب الطلاق إلا أن يكون فيه بأس وفيه عذر عند الله، والله يقبل عذرها، وما عدا ذلك حرام لا يجوز لها. وإذا طلبت الجنة حرام عليها، ريحة الجنة حرام عليها. وأما إذا فيه بأس، زوجي يخمر ويسكر، زوجي يلعب قمار يجوعنا يعرينا، يا أبو فلان إما تستقيم على أمر الله ولا طلقني، حق هذا. أما زوجها مستقيم مثلا وطيب، وهي بدأت تتبرج بدأت تطلع بحفلات بكذا وهو يمنعها، كله طلقني، هذه مجرمة، هذه مجرمة والله لا تروح رائحة الجنة ولو كانت شيخة الإسلام، لا تروح رائحة الجنة لأنها طلبت الطلاق من غير ما بأس، فالله يعاقبها ويرميها في النار. ما نقول تخلد في جهنم، لا، إنما لا تخلد النار، لا، قول النبي أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني ما في حجة لها، فحرمت عليها الجنة، أعاذنا الله وإياكم من أن نحرم الجنة. وإلى هنا كفاية والحمد لله رب العالمين. أوكي، احنا بدنا مرة ثانية وقت أكبر، النساء كلهم بيقولوا أنتم ما بتكون تعطونا دور. هل هو حرام على المرأة أن تعمل عملية لقطع النسل وما حكمها؟ خواتي، لو سألتكن الله، ما بتحبين النبي؟ ما بتحبوه؟ لا لا والله بتحبوه. طيب اللي يحب الثاني يقبل وصايا؟ يقبل وصايا. عليكم بالودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. يا خواتي الآن شوفوا الفلسطينيين، شو والله لو ما الواحد يجي 12-13 ولد إلا انسحكم من الوجود وما ظل لهم أثر. شوف الحمد لله مثل الجراد، كانوا 1.5 مليون الآن صاروا 5 مليون رغم التقتيل في كل أقطار الدنيا، يلا اغتيالات وقتل وقيم وحط. إذن النسل تناسلوا تناكحوا تناسلوا، فإني مكافر. ما بتقرع عن النبي وتخليه تدخل السرور على قلبه، تروح تقطع نسلك على أي أساس؟ في واحد جاء 3 أولاد قال أنا يكفيني اقطع يا مرة النسل، وإذا إجا الضربة وإذا 3 أموات، والمرأة كبرت وما عاد يجيها أولاد، صار يأكل إيدينا دم، وهو خربطت عليه ما خرج مرأة، ومعاش حياته كلها بدون ولد وظل بحسرة إلى الأبد. خواتي ما تدروا الرزق على وجه مين يجي، لا تدرون أيهم أقرب إليكم رحمة، قد يجيك 10 أولاد يجيك الولد 11، وإذا رزق الدنيا كله ينفتح عليك. الرزق وجوه يا خواتي، الرزق وجوه، ما تعرف على أي وجه ولد الله يرزقك أو الخير من يجيك. وبعدين وصية نبيك صلى الله عليه وسلم عليكم، نعم امرأة ضعيفة فيها نقص دم فيها ضعف جسم تتأثر من الحمل، معقول يعني إلى وجه نظر عند الله تقول يا ربي والله أنا عازة، أما مرأة تروح بي الله اقطع نسلي، ليش؟ لماذا بدها تتنعم في الحياة؟ لا يا خواتي، لا يا خواتي، والله إن إجاك ولد وقال لا إله إلا الله تسوالك دنياتك من يوم خلقتي لحتى تموتي، بس كلمة لا إله إلا الله من إبنك. يا خواتي اللي تعول 3 بنات حتى يتزوجوا أو يموتوا كنا لهن سترا من النار، يلا يخزي شيطانك، 3 بنات مش 3 أولاد، إذا ماتك 3 بنات قالوا أو بنتان يا رسول الله، قال أو بنتين، بنتين قبل ما يتزوج قبل ما يبلغوا ماتوا أو يتزوجوا كلك الستر من النار يا مستورة، ما بدك شيء يقيك حر جهنم، ما بدك شيء يبعدك عن النار، لا اقطع نسل. ليش قطعت النسل؟ الناس بحاجتك الآن، شوف في لبنان ورا بعضهم موت موت موت موت، إذا ما إجا ولد وسد الفراغ ومين اللي قاتل؟ مين يحميك في لبنان؟ مين يحميك في فلسطين؟ لا يا خواتي هذا لا تفكروا فيه أبدا، ما هو من الإسلام في شيء أبدا، بل تحديد النسل. شوف اليهود الآن ماذا يصنعون بفلسطين، اللي يجي 10 أولاد كل حياته مجان، بالباص بالطيارة بالسفر بالسماء بالأرض كله بالمجان إذا جاء 10 أولاد. وفلسطينيين لا، حدد النسل، فلسطيني حدد نسلك، لا مش على كيفك مش على حريتك، هاي مكيدة على الإسلام والمسلمين. ولليهود 10 أولاد ويعطوه الحرية المطلقة ويشجعوه، وأولاده كلهم سفرهم أكلهم شربهم تعليمهم رحلاتهم كل شيء ببلاش، وشجعوا النسل، وإحنا نروح لا وقف نسلك، مو دين هذا بارك الله فيكم، لا تفكروا فيه أبدا إلا إذا كنت مريضة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا عند الله. نعم، لم تكن مريضة، هذا السؤال مني بالحقيقة، بس تجد أن زوجها من النوع الأفضل أن لا مش قضية شيك مش قضية شيك لا مش قضية شيك قضية أنه من النوع الأفضل أنه ما يجي أولاد أكثر، لأنه مش ما بيقدر يحمل مسؤولية، مش نوع الرجل اللي بيقدر يمسك مسؤولية. خواتي المسؤولية تظنون أنها بيد الزوج أو بيد المرأة، هذا زور كان الجاهلية الأولى إذا أجتهم بنت يدفنوها حية خشية العار، بعضهم يقتلها إن والله أنا معاشي ما بكفي، وإذا رب العزة يقول ولها تقتلوا أولادكم من إملاق من مجاعة من ضيقة يد نحن نرزقهم وإياكم إن الله هو الرزاق. خواتي باب الرزق بوحدة، من ضيقة يد نحن نرزقهم وإياكم إن الله هو الرزاق. خواتي باب الرزق بوحدة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يرزق من يشاء بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يا خواتي، اللي بيحسب حساب المعيشة والمستقبل هذا ما عنده عقل، أعوذ بالله، هذا متوكل على غير الله، متوكل على معاشه. افرض ان انكسرت رجلك البعيد وما عاد تشتغل وما عندك فلوس، متت من جوعك؟ لا عكس، والله الا الله يتكفل فيه، خاصة اذا كنت تقي. لا يا خواتي، اللي يحسب حساب الحياة والرزق، والله انا ما اقدر اربيهم 7-8 ما اقدر، لا مو صحيح هذا الكلام، ما هو صحيح. ألست بمسلم؟ والله لو عندي 100 ولد، انا من فضل الله اجاني 12 ولد بالهذا طبيعية، اقسم بالله لما وقفت مرتي على الحمل كنت ابكي، لما كبرت وصارت ما تجيب اولاد والله كنت ابكي، ولو يجيني كل يوم ولد لا افرح. روحوا شوفي ما شاء الله اولادي شباب وملأوا الدنيا خير وما شاء الله عليهم. بناتي والله العظيم المدرسة في الكويت ممنوع الحجاب نهائيا، والله بناتي محجبات، عجبكم حالي. تيجي المدرسة بدها تفتي، ها تقولي ايه يا خديجة ابوك يقول ايه؟ فاذا افتتها بنتي عملت بفتواها، بنتي الصغيرة تفتي المدرسة، مدرسة الدين. نعم، فخواتي بارك الله فيكم، شو انا اعذب؟ اعذب. مروا ابنائكم بالصلاة نسب واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بين فرشين، لا مشكلة. 7 سنين يلا صلي يا ابني، صلى انت خلص وصلتي بالله، لا تخافي عليه. ما صلى الصبح قتله، الظهر قتله، العصر قتله، المغرب قتله، العشاء قتله، 5 قتلات يوميا، يا بموت يا بصلي. متى وصل حاله بالله انتهى، الله تولى وهو يتولى الصالحين، الله يتولى لولدي. يا اخواتي لا تصيروا انتم جزوعات، والرزق عند الله مش عند العباد. بالعكس هنا يعني في استراليا خاصة اولادك الدولة تأمن لك اياهم. يعني عندك 6 اولاد والله بتعيشي ملكة وتقعدي اميرة ولا تشتغلي، يعني تخافي على الرزق الله بيبعث لك يا اختي. ردا على السؤال اللي انت قلته، الصبح قتلة والظهر قتلة والعشاء قتلة، هم بهالبلد شوي صعبة بسبب ان الولد بس ياكل اول قتلة وثاني قتلة بيروح على المدرسة وبيقول للمعلمة انه انا اهلي ضربوني. المعلمين هون بيجوا بيغضوه اللي ما بيحق لهم يضربوك، وكثير من الاولاد تترك البيت وتمشي. اتعلمين التبع على من؟ عليك انت. لو علمتي الاسلام بيروح يشتكيك لواحد يخرجوا عن حضيرة الطاعة. والعاق لوالدي حرم الله عليه الجنة، العاق لوالدي حرم الله عليه الجنة. انا بنتي تروح تشكيني والله اهلي منعوني اطلع، منعوني اتبرج. ها ليش منعتي؟ هل اطلعي برجي؟ هذا حكم غير ما انزل الله. بارك الله فيك. مين اللي اضطر البنت تطلع؟ انت وانا. احنا من الاول ما علمناها حدود دينها، فلذلك بدها تطلع عليك وتطمح عليك وتروح تشتكيكي لواحد كافر فاجر. لا يا اخواتي، هذا ما انت السبب، حقيقة ثابتة. فأبوا فرطت في تربيته، فرطت في، وبعدها يمكن صحيح ابني مثلا كان يصلي وترك الصلاة، اذا ضربته بروح يشتكيني. فاذا رأيت طرد من بيتي احسن له واردع له وازجر اطرده، واذا رأيت اذا تركني وطلع رد وحش في غابة وازداد خبط لا بخليه عندي وبصبر عليه، خليه عندي في بيتي وبصبر عليه. وإذا شفت أنه طرده من البيت وزجره وهجره ينفعه لا والله بزجره وبهجره وخليه جنم تاخده. وإذا رأيت أنه بده يفسد نهائيا لا بخليه عندي وبصبر على بلا، والله أعلم. هل التضحية حل هنا أو في لبنان في التضحية العيد؟ أما الأضاحي يا خواتي لا تحل إلا لمن صلى العيد، فصل لربك وانحر. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج للمصلى ليصل للناس الدين وليبين لهم شرع الله، أخرج معه ذبيحتين وأخذ المدية أخذ السكين وحطها بالمصلى ربط الكبشين وخطبهم وصلى العيد وجاء مسك السكين وذبح الأول قال بسم الله والله أكبر هذا عن محمد وعن آل محمد وذبح الثاني وقال هذا عمن لم يضح من أمة محمد ماذا قال؟ قال يا أيها الناس من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا من صلى صلاتنا إذن الأضحية على المصلي اللي يصلي العيد حتى اللي يروح الحج راحت عنه الأضحية وبقى عليه هدي الحج إذن من صلى والله يقول فصلي لربك العيد وانحر انحر أضحيتك فكان النبي تطبيق عملي فمثلا تقولي لي هنا ممنوع أن أذبح بإيدي وإذا مسكوني مخالفة فأنت تحتالي إذا استطعت تضحي بإيدك واجب ما استطعنا يأخذوني مخالفة يمنعوني بعدين الغنم الاسترالية لا تضحي احفظوا هذا لأن ذنبها مقطوع ناقصة فمثلا ماذا أصنع أبوي في لبنان أخوي في لبنان أمي في لبنان يا والدتي أو يا والدي هذا حق الذبيحة كم تسوى في لبنان 1000 ليرة 2000 ليرة لبناني خذي يا أمي هاي 2000 ليرة لبناني بتصلي العيد وبتذبحوا لي إلي بسم الله والله أكبر هذا عن فلان وأهل بيته بالنيابة هذا جائز جائز ولأنه هنا ما تقدر تذبحي لا ما تروح تعطيه هناك إلا بهذا القيد تحاولي هنا تصلي العيد وتنحري إذا ما تمكنتي وما قدرتي وضحاياهم لا تضحي فقبل المدة احتاط الأمر قبل 2 3 شهور إلى أب فلسطين يا أبوي الله يرضى عليك تصلي العيد وبتذبح عني ذبيحة وهي ثمنها هذا جائز وإن شاء الله لا بأس به أما تبعث فلوس حق الذبيحة فلوس ما ضحيتي ولا فكيت ركبة أولادك ولا أنقذتيهم من لأن هذا لا تأخذيني فدوا عن الحي وفديناه بذبح عظيم فبدك تفدي أولادك كل سنة تفجر عنهم دم هذا اللي الله فرض عليك فما بحل لك كل سنة تفجر عنهم دم فما استطعت تذبح ابعث لأي بلد يذبحوا لك باسمك بسم الله الله أكبر هذا عن فلان وأهل بيته فهذا جائز وإن شاء الله لا بأس به أما تبعث فلوس ما الله يقبل لك وحرام عليك أولادك ما افتدوا ولا نقول أنه افتدوا الحقيقة ما بقى في عنا أي وقت بس بعد في أسئلة كتير بس سؤال صغير ما هو حكم الاحتفاظ بالصور هل هو حرام وحتى ولو لم تكن صور فيها خلاعة خواتي مر عني فترة وصلت للموت كنا 8 في سوريا قتلوا منا 6 وكنا 2 السابع فينا قام قبلي فراح أخبر أهلي في فلسطين إنه ابنكم بعين شفته ميت فراحوا عملوا قبر رمزي ووزعوا على القبر إلى آخر ما هنالك بعد 17 سنة علموا أهلي أني حي فطلبوا مني صورة هذا احفظوها حفظ الطيب رحت للشيخ قلت لشيخي كذا وكذا 17 سنة أهلي يعلمون أني مت والآن يعني اكتشفوني أو علموا أني حي وطلبوا مني صورة قل يا ولدي لو كان الصورة يحتفظ بها لاحتفظ المسلمون بصورة النبي صلى الله عليه وسلم وبصورة الخلفاء والصحابة بصور الأئمة رضوان الله عليهم ليقتدوا بهم وليتأسوا بهم لكن لم يحصل هذا لما لعن الله المصورين من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيعذب عليها بكل صورة صورها هذا شيء شيء ثاني جبريل سيد أهل السماء ومحمد سيد أهل الدنيا كلها الأولين والآخرين جبريل قال له غدا في الساعة الفلانية أنا عندك فجاءت الساعة الفلانية ولم يدخل جبريل بيت النبوة فالنبي غضب مع عود مع عصا مطراق احنا نسميه بلغة فلسطين ضرب هالمطراق في الأرض وقال إن الله لا يخلف الميعاد وخرج كيف يجيني بالساعة هذه خرج وإذا جبريل على الباب قال يا أخي يا جبريل ما منعك أن تدخل قال له إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة أو تمثال الصورة العادية هذه. التمثال معروف النحت، إن معشر الملائكة. هذا البيت بيت مين؟ بيت النبوة، بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مش بيت عبد الرحمن عبد الصمد. جبريل ما دخله، قال له إن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة أو تمثال. مر وإذا جروا كلاب داخل تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مر بالكلب فليخرج، فأخرجوه ونضحوا الماء محل الكلب. عائشة رضوان الله عليها على حسن نيتها عندها طاقة، راحت مسكرتها بقطعة قماش فيها صورة، قطعة قماش مش صورة ملونة أو حديثة أو من هالتصوير العجيب الغريب اليوم، كأن طبيعة الشخص خرقة وعليها صورة. قال له مر بالتمثال أو بالكرام يقطع رأسه واجعله بساط يوطى حطه تحت رجوله دوسه، أو اقطع رأس الصور هذه أو اجعلها بساط يوطى. إذا صورة على قماشة حرمها، حرم. وجبريل ما دخل بيت النبوة، فالنبي دخل الكعبة فوجد على جدار الكعبة صورة إسماعيل وإبراهيم يستقسمان بالأزلام. قال كذبوا والله. فقال لهم جيبوا لي سطل مي، جابوا لي سطل ماء وحط خرقة وظل يفرك فيها الصورة لا تمسها. لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. خواتي أنا لا أعلم هوية في عصري كله أكثر من التصوير، ما هوية شيء إلا جمع الصور والاحتفاظ بها وأعمل لها براويز، يعني كنت خبير فني وكان عندي ألبومات وأكوان من الصور. فراح الشيخ هذا لما قال لي يا ولدي أنت بين أمرين اثنين، إما نفسك تقدم نفسك وتحتفظ بها أو تقدم ربك وتطمسها. فأنا حزت في نفسي هذه الكلمة، لا والله قلت ربي، رغم أني كنت جاهل بجاهلية عمياء خرقاء صماء في صغري، يعني كان عمري حول 21 وأنا أجهل من جاهلي. فلما الله من علي من 44 لل 48، والله من علي بشيء اسمه إسلام صحيح من 48 فوق، من علي بالإسلام الصحيح، قال لي يا ولدي أنت أمام أمرين، إما تقدم ربك وتعظم وتطيع وتنفذ أمره أو تلحق هواك ونفسك. فأنا خطر لي أني ألحق ربي وأترك هواي نفسي. أقسم لكن بالله كل ما شق الصورة أبكي، وظليت أكثر من 4 ساعات وربع وأنا أشق صور وأبكي أبكي أشق. يا أخي ربك بدي أقدم ربي، رغم أني هوايتي في الحياة الصور، ما شقيتها إلا دمع كاد يجف من كثر ما بكيت. بعدها الله شرح صدري، وكل ما أشوف صورة في البيت يطير عقلي، شرح صدري وانبسط وانسريت. نعم، أول كل ما أمسك الصورة هيك وأتذكر ذكرياتي الشيطان يلفني 100,000 لفة و100,000 دورة. خواتي ما في خير، لو في خير لحفظونا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لو في خير فحفظ الصور. لكن أول ما عبد الله في الأرض من الصور والمصورات، أول ما عبد، وليكون غير هذا كذاب، أول ما عبد الله ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه آلهة كانوا رجال الصالحين من قوم نوح بصحيح البخاري بالأحاديث كنا في الصحة. فلما ماتوا جاء الشيطان قال يا جماعة دول صلحاءكم، صوروا لهم صور وحطوا لهم التماثيل حتى نتذكر أعمالهم الصالحة. أجاهم من باب الخير هذا، والله صوروا هالصور وكلهم صاروا يتذكرون هذا الشيخ فلان وهذا الشيخ فلان وهذا الصالح الفلاني. إذا هالجيل هذا اللي يعرفه من قرض، وإذا جيل ثاني وثالث ما يعرف عنهم شيء، قالوا آباؤكم كانوا يطلبوا منهم، وإذا أعلوا هبل يطلبوا منهم متطلبات، وإذا بهم آلهة. أجعل الآلهة إله واحدة، رغم أنه اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، وإذا به إله اللات والعزة ومنات الثالثة الكبرى. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا آلهتكم، وجعلهم آلهة من الصور. فلذلك النبي لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وإلى هنا كفاية، وبارك الله فيكم ونشكركم على حسن استماعكم، والله يجمعنا وإياكم بالفردوس الأعلى ونكون مستجيبين لله وللرسول على أتم وجه وأحسن، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومطلعه ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن تقول بحق أو تذكر بعظيم. قواعد شرعية أصيلة، وبنى الشخصية المسلمة بناء لم يسبق لتاريخ البشرية، بناء كما بنى الشخصية محمد صلى الله عليه وسلم. ألا لا يمنعن رجلا نكرة، أي رجل تافه حقير صغير أمي عامي أي كان نوعه، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس. الملك له هيبة، الأمير له هيبة، الوزير له هيبة، الشرطي له هيبة، النظام له هيبة، القانون له هيبة، هذه الهيبات كلها مجتمعة، حرام عليك تمنعك عن كلمة الحق. هنا يبرز الغث من السمين، وتبرز الشخصية المسلمة من الشخصية التافهة، الشخصية اللي لا تخاف الله لومة لائم من الوضيع الحقير الدون اللي قبل الدون وقبل الرضوخ للأمر الواقع. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم إذا رآه أو شهده. وتكفل لك بالشيء الأكبر، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، يعني لا بموتك ولا بقطع رزقك إذا قلت بحق أو شهدت أو ذكرت بعظيم. إذن عمرك مؤمن إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. رزقك رزقكم في السماء، ما حد يقوله، ما حد يقوله غير الله أبدا، رزقكم في السماء وما توعدون، ما في، ما حد يقدر يرد عنك. إن رزق أحدكم أشد إليه طلبا من أجله فليترفق أحدكم في الطلب. إذا ما أعطاك واحد في المليار من مدخل للخوف، تخاف على روحك أو تخاف على رزقك. ألا لا يمنعن رجلا، إخوة مو عن عبث، علم وأعلمه الله أن العالم الإسلامي سينحرف، أن العالم الإسلامي سيخرج عن الحظيرة اللي كان عليها هو وصحابته. نعم، أو من كلة، قال لا إنكم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، حفالة كحفالة الشعير، ما في وزن، ما في قيمة، تبني شعير. إذن ليش حملك كامل المسؤولية؟ لا تهاب الملوك، لا تهاب الأمراء، لا تهاب الكبار والصغار، لا تهاب الأنظمة، لا تهاب الطواغيت. لماذا؟ ليستقر العالم، ليعرف العالم حقيقة الدين، حقيقة الإسلام. أما مداهنا أدهن عليك وتدهن علي، أنا تكلك وتنافق لي، أمشيك وتمشيني، هذه مي حياة، مي حياة مسلم. لذلك كان مما يؤخذ عليهم العهد ومما يأخذ عليهم البيعة، نعم، بايعوني ألا تخافوا في الله لومة لائم. رجاجيل كلمة الحق يدبجها، واللي يصير يصير، واللي يصير يصير. ولذلك أنا أذكركم، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن تقول بحق أو تذكر بعظيم. إذن هذه القاعدة يبنى عليها أشياء، يبنى عليها شخصيات ترج الأرض. هذا الوقت قد تتكلم بهذه الكلمة أمام الملك، أمام الطاغية، أمام الأمير، أمام الوزير وتقتل. فالله أعطاك سيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة، ورجل تكلم بكلمة حق أمام ظالم جائر أو حاكم جائر فقتله. فالله أعطاك سيد الشهداء، لما؟ لأنه يعز هذا الرجل، يعز على المسلمين هذا الرجال اللي يحكي بالحق، فأعطاك سيد الشهداء لكل المسلمين يسمعوا ويصيروا سادات الدنيا والآخرة. سيد الشهداء حمزة، ورجل تكلم بكلمة حق أمام ظالم، أمام جائر، أمام فرعون، أمام طاغية وقتله. إذن كلمة الحق أمام الجائر ولو اقتضى في القتل يجب أن تقال. والله أعطاك، أعطاك، ما تركك هذا بس يحكي وقطعت رأسك، لا، قطعوا رأسك. ألم الشهيد قرصة برغوث، حديث صحيح، والله لا يجد الشهيد من مس السيف إلا كقرصة البرغوث فقط، وإذا به سيد الشهداء بقرصة برغوث، بقرصة برغوث لا يؤثر عليه شيء. وقرصة برغوث وتخرج روحه بقرصة برغوث، ما بضرب السيف كما يزعم الناس، لا. إذا هالضربة هذه اللي أنفقت روحك كأن برغوث قرصك، والله أعطاك سيد شهداء. لما؟ كلمة الحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تؤمن حياك الله هذا الإمام مفتوح، تكفر جهنم تسعة البعير أبدا. لا يمكن تكون لنا قائمة إلا بها، إلا بها. ولا يمكن، لا ولن ولن ولن يمكن تعود لنا القائمة. واليوم كان درسنا ولن يصلح، ولن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها. نعم، شو اللي أصلح الصحابة؟ شو اللي جمعهم وجمع شملهم؟ ورب الكعبة الكتاب والسنة. نعم، شو اللي فرقنا الآن؟ عدم معرفتنا بالكتاب والسنة. كل واحد بده مخه، كل واحد بده مخه، كل دماغه. أما يا أخي هذا فعل النبي، يا أخي تغير عاداتنا، تغير علينا، شو سويت فينا؟ صلنا 100 سنة وإحنا بهالحالة، ألا أنت تقلب؟ ولك أخوي هذا كلامك يخوف، كلامك ورب الكعبة صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله. شئت أم أبيت، رضيت ولا غضبت، لكن أنت على نواياك، يمكن تكون نواياك حسنة، لكن هذا أخوي صد عن سبيل الله. نعم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ها، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. بماذا؟ بماذا؟ بهذا الدين. الدين فيه تعاون على البر، تعاون على التقوى، النصح، تواصل بالحق. يا إخوة هذا هدي النبي، لا تستبدلوا. يا أخوي هذا الطريق، يا أخوي هذا المزين، يا أخوي هذاك شين، يا أخوي كذا، تتبع الأمر. أما سكت كل عيشك وسكت، هذه حياة بهيمة، هذا حياة بهيمة، ما هي حياة بني آدم أبدا. لذلك إخوة كل هيبات الأرض اوعى تردعك عن كلمة الحق، بعدها يقتدى بك. الناس اللي ما عنده مراجل ويشوفك يتقوى، تقوى عزيمته، تعطيه شحنة، تعطيه شحنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، رسول من أولي العزم ونبي الجبال تؤوب معه. نعم، نعم العبد أن إنه أواب، هذا نعم العبد الأواب. مع عيسى ابن مريم لعنوهم رغم إنهم كلهم من بني إسرائيل. نعم، داود لليهود وعيسى جاء لبني إسرائيل، منهم فيهم دمهم ولحمهم، ومع ذلك لعنوهم وأخرجوهم من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، بئس ما عملوا. كان الرجل يأتي للرجل، يا أخوي هذا العمل حرام عليك لا تعمله، يجي ثاني يوم لقي سيكون أكيله وشريبه، يأكل معه ويشرب معه صحبة. ولك يا أخي كيف بنو إسرائيل في فلسطين في القرية اللي كانت حاضرة السبت، كانوا يعتدون في السبت، حيلة احتالوا على السمك، لا يمكن يشوفوا حوتة في البحر إلا يوم السبت، وباقي أيام العمر كله لا يرونها إلا يوم السبت. وتأتي تتبطح بين رجلهم بحيث الولد يمسك الولد الصغير يمسكها ويطلع فيها، وباقي الأيام لا يمكن يروا حوتة في البحر. ضاق عليهم زرع، شو هالمنع هذا؟ اتمردوا على الله، اتمردوا على موسى، شو نضل طول عمرنا ما ناكل حوت؟ فراحوا خطر لبال واحد خبيث منهم، حفر حفرة وعملها قناة، هالمي جارية هالقناة، يجي الحوت يدخل من هالقناة، يدخل في الجورة، يجيب حجرة ويسد هالحفرة وراه، ويجي يوم الأحد يوم الثاني يصطاد من هالحفرة. ظن انه يمشي على الله هذا، فواحد ماشي في الشارع واذا ريحة حوت، ريحة سمك، ايه جماعة قال لهم الله عملت هيك، وراحوا كلهم عملوا الا ما رحل. فالقرية هذا انقسمت ثلاثة اقسام، جماعة اعتدوا في السبت، ماذا كان مصيرهم؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نسخهم قردة. نعم، الفرقة الثانية قالت فرقة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا أخي جماعة يئسوا بطلوا يدعوا، وجماعة سابروا لحتى مسحوا، يا جماعة حرام، يا جماعة ما بيجوز، يا جماعة مخالفة لا الله، يا جماعة يا جماعة. هذولاك انتقد اللي يأمر وينهو، لك يا أخي ليش تعظوهم هذول ميؤوس منهم؟ فماذا قالوا؟ لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ وقالوا معذرة إلى ربكم، نلقى العذر عند الله، إن الله يخلصنا ولا نلعن، نلعن كما لعنوا. قال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى الله. هذلك لما تعظون يأسوا، الله مسخ الذين اعتدوا قرده وخنازير، الله نجى هؤلاء من المسخ، ثم نجينا الذين ينهون عن السوء. هذلك سقط متاع، لا ذكر لهم لا في كتاب ولا في سنة، ضاعوا ضاعوا، يأسوا من الأمر بالله معروف النهي عن المنكر، وركنوا للدنيا وسكتوا، يأسوا اللي أخذوا ما فيهم فائدة، خلاص لا عاد تحكوا لهم. الله أعرض عن ذكرهم، ما لهم أي ذكر ولا مدحهم، ضاعوا ضاعوا. والله ما ذكر إلا الذين اعتدوا والذين بقوا قائدين على أمر الله. يا ناس حرام، يا ناس اتقوا الله، يا ناس شؤم المعصية، يا ناس الذل والصغار على العاصي. فالله أهلك هذول، مسخهم قردة وخنازير، وأولئك أنجاهم من العذاب، وهذلك سقط متاع لا ذكر لهم، وحسبهم أن الله لم يذكرهم في القرآن، وهؤلاء ذكروا ونجاهم ورفعهم. إذا اقتدوا بهذول اللي والله معهم معهم عليهم عليهم. يا أخي ليه حياة بهيمة؟ هذه دين، هذا دين، نعم دين مو لعب. شر على كبيركم يشوف الخنا على عرضه يسكت، شر عليه ما فيه ولا يمكن أبدا. أما الدين تنتهك ويدحش فيه ويلعب فيه ويقام فيه، والصوفي يلعب والكلب يلعب والشيعي يلعب، سكتة لا يا أخي، ما عنده غير على هذا الدين حقيقة. يعني وين أن تنصر الله ينصركم؟ وين أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ وين كونوا أنصار الله؟ وين الدفاع عن هذا الدين؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والآن تجد بنتك تشرك، ابنك يشرك، جارك يشرك، وأنت ساكت. وين وين الغيرة على هذا الدين؟ نعم، من يؤويني؟ من ينصرني؟ يطلب النصر من الكفار، من أعداء الله، 360 إلى الكعبة، ويقول من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ حتى أبين لكم الحلال والحرام، حتى أدلكم على الطريق القويم. إخوة الآن بحريتكم، يزعل فلان يزعل ألتان، لو سألتك وناشدتك الله وينصفني، تغضب الله ولا تغضب الناس؟ لا يا أخي، بغضب مليون ناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله داهمهم لف دار معهم سكت على باطلهم. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عباد الله موازين عجيبة عجيبة. كيف ناشدكم الله اذا ما عرفت مثلا كيف تمشي على دين الاسلام؟ كيف بدك تمشي؟ كيف بدك تمشي؟ فاقد الطريق، كيف تمشي عليها الا يجي اخ مسلم يخاف الله، اخوك الثاني يقول لك يا اخوي هذا الدرب، لا لا هذا في حية في عقرب في موت في نار، اتق الله امشي. انت من واجبك تطيعه، من واجبك تطيعه، لانه في سلامة في طريقك، وما بحلت تعصاه. وان عصيت يا شيخ وين هلاكك؟ وين بدك تهلك؟ اذا يا اخوة لا ولن تستقيم لكم قائمة إلا بالأمر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم في لغة العرب تأتي بمعنى صار، صار كنتم أي صرتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عباد الله، ما في ملكوت السماوات والأرض أعظم عند الله من الإيمان. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان. لما؟ والله لا يثبت إيمانك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولن يكمل إسلامك إلا بهما. لذلك قدمهم الله وأخر إيمانه. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا إيمانك بالله سيرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ثوب مهلهل، صورة كاريكاتيرية بس طويل وما شاء الله عليك أبو فلان، فقط صورة كاريكاتيرية خالص أجود، والله وجهك حتى متغير وشكلك متغير. لا يا أخوة، ما أريد لكم هذا، ما أريد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج، جاء بأخبار مذهلة. أبو جهل لما حدث إجا قعد لجنب النبي صلى الله عليه وسلم قال له حقيق ما يقوله الناس إنك رايح بيت المقدس وطلعت حي تسمع صريف القلم ونزلت وجيت بليلة.